ولف في حادث سيارة وتأمين، إذا كان متسبب الغير وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة، فيختلف ال لا يختلف على الغير أن يدفع القرش أو الدية أو على حسب إيش الواقع. أي نعم، الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه. نحن ما نتعرف على التأمين، نعرف الغير. ها أيوة بس.